صلى الله إليكم. سائر يقول: إذا طلق الزوج زوجته فهل أمها وأختها تبقيان محرمتان على الزوج بعد الطلاق؟ أمها نعم محرمة عليه، أما أختها فلا تحرم، لأن الرجل يحرم عليه الجمع بين الأختين، فإذا طلق المرأة تباح له أختها، وأما أمها فلا. أحسن الله إليكم. ماذا نفعل في حديث نقل بعض العلماء أن السلف تركوا العمل به، فهل نعمل بالحديث أم بعمل السلف؟ هذا فيه تفصيل. إذا كنت تعلم معنى الحديث وأنه دل على عمل وأمر به، فلا تنظر لفعل الناس سواء عملوا أو لم يعملوا. وأما إذا كنت لا تفهم معنى الحديث وأنت تحتاج في فهمه إلى كلام السلف، لأنه قد يتوهم المتوهم أن هذا الحديث لم يعمل به السلف، ويظن أن العمل به على ما يظن فيبتدع. فإذا كان النص محتمل وأنت لست على يقين من فهمه، فارجع إلى كلام السلف وفهم السلف. وأما إذا كان النص بين واضح ليس فيه احتمال، مثل أمر بسنة، مثل يعني ما جاء في السنة من مشروعية صلاة الضحى، فتقول أنظر هل صلى السلف الضحى أم لا، هذا لا تنظر لقول أحد بعد ثبوت السنة. أما إذا كان الأمر محتمل نعم أرجع إلى فهم السلف. وعلى هذا فنقول إذا تبينت السنة لفظا ومعنى فاعمل بها، ولا تحتاج السنة إلى أن يعمل بها من قبلك أم لا. لكن ليس كل ما فعله السلف نقل إلينا، خاصة أنهم كانوا يخفون أعمالهم، فلا تظن أن كل ما فعله السلف نقل إلينا، بل ما نقل لنا من عملهم إلا قليل. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل ثبت عن بعض السلف أنه قال في نصوص الصفات بلا كيف ولا معنى، وما توجيهه إن صح؟ لا أعلم أن هناك شيء عن السلف في نفي المعنى، وإذا كان ورد هذا فالمقصود بالمعنى الباطل الذي يتأوله المخالفون، وأما نفي المعنى الذي أراده الله من الألفاظ فإن السلف يثبتون هذا ولا يمكن أن ينفوه. أحسن الله إليكم. سائر يقول: كيف الجمع بين ما تفضلتم بذكره من أن بعض الناس لا يمرون على الصراط مع قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها؟ العلماء دائما يقولون إذا ورد النص وورد هناك نص آخر يدل على معنى، فيكون هذا العموم بحسب دلالة النص هذا، ويكون هذا النص الآخر مستثنى من ذلك العموم. وهذه قاعدة عند العلماء أن عمومات نصوص الكتاب والسنة تخصص بأدلة أخرى، وهذا ما هدى إلى الله عز وجل إليه أهل السنة، فإنهم لم يعارضوا بين النصوص. فإذا ثبت الحديث ودل العموم ودل النص على تخصيص فإنه يعمل بهذا يعني الخاص. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما المراد بالرداء في الحديث القدسي أن الله قال: الكبرياء ردائي؟ المقصود بهذا أن هذا مما يعني هو حق لله عز وجل، وأن هذا مما يستحقه الله عز وجل، فمن نازعه في ذلك فإنه منازع لله عز وجل فيما يختص به. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما حكم استعمال الصابون للمحرم والذي يقال له الصابون المعطر؟ إذا كان له رائحة عطرية فإنه لا يستخدم، وبعض العلماء يفرق بين الرائحة العطرية والزكية، ومنهم الشيخ ابن عثيمين. فإذا كانت زكية رائحة لطيفة ليست عطرية ولا تبقى فلا بأس بها، والأحوط ترك ذلك. وأما إذا كانت عطرية تبقى في اليد ولها رائحة بعد أن يزيل الصابون وبعد الغسل، فلا شك أن هذا من الطيب، ينبغي أن يتجنب الصابون المطيب. أحسن الله إليكم. سائر يقول: رجل عنده 4 زوجات، سافرت إحداهن بطريق البحر فغرقت في الماء ولم يجد جثتها، ثم تزوج زوجة أخرى بعد 6 أشهر وبعد 2 شهر رآها، فما حكم ذلك الزواج؟ كيف رآها؟ يعني وجدها. إذا تبين أنها كانت يعني على قيد الحياة ولم تمت ولم يطلقها فإن العقد الرابعة يبطل وهو معذور في هذا إذا كان اجتهد، وأما إذا فرط فما ينبغي.